حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول: من طلق العبد امراته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حره كانت او غنم، وعده الحره ثلاث خير وعده الغنمه حيضتان. هذا تنصيص من ابن عمر، إذا طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه حرة أمة كانة أو حرة. إذا ابن عمر يصرح بأن الطلاق معتبر بمن؟ بالزوج. نعم. وعدة الحرة ثلاث خير وعدة الأمة حيضتان. هنا عاديش، عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. ابن عمر يجمع الحرة عدتها ثلاثة قروء، زوجها حر أو عبد، والأمة عدتها حيضتان، زوجها حر أو عبد. إذن العدة باعتبار المرأة، والله تعالى أعلم.